أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني جميعا ورحمة الله وبركاته. لازلنا على مائدة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هذا الدعاء الذي كتب له الخلود من بين الأدعية. أنا لا أعتقد أن هناك دعاء في تاريخ البشرية يعني يتلى ويكرر في ليالي الجمعة وغير ليالي الجمعة كدعاء خميل. هذا الدعاء منسوب إلى الخضر كما تعرفون، هو دعاء الخضر، ومنسوب إلى أمير المؤمنين، ومنسوب إلى كميل بن زياد. رب العالمين بهذا الدعاء بين كرامة ولي من أولياء الله وهو الخضر، وكرامة وصيه وصي نبيه وهو أمير المؤمنين، وكرامة أحد أصحابهم الذي فاز بصحبتهم وهو كميل بن زياد. فعليه على الدعاء كما أنه نقرأ هذا الدعاء في ليالي الجمعة. طبعا أنتم تعرفون أن هذا الدعاء يقرأ في ليالي الجمعة وفي خصوص ليلة النصف من شعبان، لا تفوتكم هذه القراءة في تلك الليلة. طبعا تعبير القراءة تعبير خاطئ، أعني الدعاء بهذا الدعاء في ليلة النصف من شعبان. وهذا الدعاء لأهميته لعظمته أمير المؤمنين يدعونا يعني يرتب عليه الأثر حتى لو قرأ في العمر مرة واحدة، في السنة مرة واحدة، في العمر مرة واحدة، المضامين إذا استجيبت انتهى الأمر ولو بقراءة واحدة. لو أن إنسان كان في الحطيم ويده على عتبة باب الكعبة وقال والدموع جارية على عينيه، اللهم اجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما. إذا القلب صار متيما بذكر بحب الله عز وجل، واللسان صار لهجا بذكر الله عز وجل، فقد بلغنا الأماني، انتهى الموضوع. كل هذه الأدعية وكل العبادات من أجل أن يصل الإنسان لهذه المرحلة، مرحلة الحب الإلهي في القلب والذكر على اللسان. طبعا إذا كان الحب في القلب والذكر على اللسان طبيعي الجوارح أيضا يكون فيها نور التعبد والطاعة. وصلنا إلى هذه الفقرة من دعاء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. طبعا الإخوان والأخوات لا يعتبون علينا بأنه لا نشرح فقرة فقرة، وعنوان هذه الحلقات تأملات في دعاء كميل. معنى ذلك أننا لسنا في مقام الشرح اللفظي للمفردات، وإنما نستوحي بعض المعاني، وكل إنسان له الحق أن يستوحي هذه المعاني من كلماتهم صلوات الله وسلامه عليهم. إلهي ومولاي، إلهي ومولاي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ينوع في التعابير، يجمع بين الإله والمولى. لماذا يقول تارة يعني لماذا يجمع بين إلهي ومولاي؟ ألا يكفي أن يقول إلهي أو يقول يا مولاي؟ الله العالم، نحن في مقام أن نبين ما نفهمه نحن، لسنا في مقام بيان ما في قلب أمير المؤمنين، ولكن قد يستفاد أو قد نفهم من هذه العبارة أن الإنسان تارة ينظر إلى المقام الربوبي بما فيه من صفات الجلال والكمال والعظمة، وتارة ينظر إلى مقام الربوبية باعتبار ارتباطه بالعبد. أنا مرة أنظر إلى صفات الملك أنه كريم أنه عالم، ومرة أنظر إلى أن هذا الملك هو ملكي، هو الحاكم، هو الذي أنا تحت رعيته. نحن تارة ننظر إلى رب العالمين باعتبار صفاته العليا وله الأمثال العليا والأسماء الحسنى، وتارة ننظر إلى الله عز وجل على أنه ولي أمري، أنه هو المولى لي. طبعا الذي مولاه رب العالمين هذا الإنسان يعيش أعلى درجات العزة الباطنية. كفى بالعبد فخرا أن يكون رب العالمين له ربا، وكفى بالعبد عزا أن يكون الإنسان له عبدا. إذن المؤمن تارة ينظر إلى جهة الرب على أنه الرب الحاوي المستجمع لكل الصفات الجلالية والكمالية، وتارة ينظر إلى الله عز وجل بعنوان الحاكمية وأنه هو العابد. إذن إلهي ومولاي، هو إله بما له من الصفات، أيضا هو مولى لي ولك. هذا الإحساس أخواني يكون معي جيدا في هذه العبارة. من منا ليست له شكوى على عدو؟ العدو تارة يكون مسلما وقد يكون مؤمنا وقد يكون كافرا، على كل حال الإنسان لا يخلو من عدو. حتى إذا كان الإنسان محبوبا لدى الجميع عند الفاسق والمؤمن، وهذا قل ما يتفق أن يكون الإنسان مرضيا عند الكل، إذا كان مرضيا عند الكل يبقى موجود واحد لا يرضى عنه بحال من الأحوال، ألا وهو الشيطان اللعين الرجيم. فالإنسان إما أن يكون له عدو من البشر أو عدو من الجن ومن الأبالسة، وأغلبنا له أعداء من الجن والإنس. أرجع وأقول بأن هذا الإحساس إحساس مزعج. لماذا؟ أولا يعيش حالة التوتر الباطني الإنسان عندما يرى عدوه يمشي، عندما يسمع باسمه يعيش حالة من التوتر، يكون قد نسيه في مشكلة بينه وبين إنسان، نسي المشكلة، ولكن لمجرد أن يراه ولو في المسجد تثار أحزانه وآلامه. هذا من ناحية، ومن ناحية يخشى من كيده من هذا العدو. مو دائما إنسان منضبط، أنتم تعرفون من صفات المؤمن العدل في الرضا والغضب. المؤمن إذا غضب فإن غضبه لا يخرجه عن العدل، ولهذا اتفاقا كلمة المسلم، لماذا الشريعة اختارت كلمة المسلم الإسلام؟ لأن الناس يسلمون من يده ومن لسانه، وهنيئا لمن وصل إلى هذه المرتبة. صلاة الليل إخواني قراءتي ممتاز، صلاة الليل من موجبات المقام المحمود، ولكن أنا أعتقد أن ما هو أرقى من صلاة الليل الملكات الباطنية. إذا وصل أحدنا، كلامنا عن الأعداء، إذا وصل أحدنا إلى هذه المرحلة فهو على ألف خير، الخير منه مأمول والشر منه مأمول، نأمل شره ونأمل خيره. أرجع وأقول إذا الإنسان لا يخلو من عدو، وفي بعض النصوص يدل على أن المؤمن مبتلى، لو ذهب إلى رأس جبل لبعث الله إليه من يؤذيه، لبعث الله إليه من يؤذيه. وأنا لاحظت من خلال بعض التأملات أن المؤمن إذا صار قويا في إيمانه الشياطين تستغل أضعف الحلقات حوله، زوجته امرأة غير متدينة بكل معنى الكلمة. نعم في هذه الحالة يلاحظ أن الشيطان يدخل إلى قلبه، نعم مستغلا زوجته، جاره، ابنه، نعم زميله في العمل. فإذا الذي يجعل الإنسان يرتاح من كيد الآخرين هو أن يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. رب العالمين مولى الذين آمنوا، ولي الذين آمنوا. قد يقول قائل أن الله عز وجل يعني صحيح هو ولي هو مولى، ولكن حتما يدافع عن المؤمنين. نعم إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وهذا الدفاع ليس في الدنيا فحسب، في الآخرة فحسب، وإنما في الدنيا انظروا إلى تأييد الله عز وجل حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كيف نصره في مواطن عديدة من مكة إلى المدينة، والنصر الإلهي والتأييد الإلهي معه. إذن إلهي ومولاي عبارتان، لو قالهما الإنسان، كل إخواننا معي جيدا في هذه الجملة، لو قالها الإنسان في أحلك الظروف فقط يقول إلهي ومولاي، انتهى الأمر، ما يحتاج إلى دعاء إضافي. أن يعتقد بأن الله عز وجل مولى له يعطيه كمال الاطمئنان وكمال الارتياح. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري. هذا في الواقع سر من أسرار الاستجابة. المؤمن الذي يدعو الله عز وجل وله أمل بمن سواه، لأقطعن أمل كل مؤمل غيري. الإنسان عندما يدعو الله عز وجل لابد أن يعيش هذا الاعتقاد الباطني. ولهذا القرآن الكريم يصف أفسق الناس بأنه من المخلصين. متى يكون الفاسق مخلصا؟ القرآن الكريم يصف قوم وفيهم الفساق أن هؤلاء مخلصين. متى؟ إذا كانوا في البحر، عندما يحيط بهم الموج من كل مكان دعوا الله مخلصين له الدين. هذا الذي في البحر من هو؟ فقط المؤمن يركب السفينة، وحتى الفاسق يركب السفينة. ولكن عندما يأتيه الموج من كل مكان حتى الفاسق يتحول إلى أعبد العابدين. طبعا ثم إذا نجاهم إلى البر إذا هم يشتكون، هذا يعير كلامي، إن هذا الإنسان سيء إذا جاء إلى البر صار مشركا، ولكن هذا السيء قبل سويعات من أفضل الناس. لماذا؟ لأنه عاش الانقطاع إلى الله عز وجل. هنا أثير لفتة قرآنية معنوية في قلوب إخواني المستمعين جميعا. أقول هذا الإحساس البحري إن صح التعبير، الإحساس الطوفاني، في الطوفان لو عاشه الإنسان في الحياة الدنيا وهو في بيته وهو على فراشه، يأتيه نفس ذلك الإخلاص الذي يأتي أصحاب السفينة وهم محاطون بالأمواج العاتية. أمير المؤمنين يريد أن يقول لنا إلهي وربي من لي غيرك، أنت في الوطن وأنت على البر وأنت بين أهلك وولدك، عش هذه الحالة، إلهي وربي من لي غيرك. لأن الذين حولك هؤلاء كلهم ضعفاء مثلك. أحد العلماء الأبرار أمام الله في عمره قال مرة كلمة جميلة، يقول ما أقبح للفقير أن يستجدي من الفقير. هو مسكين مستجدي على الباب على أبواب المساجد ويذهب يستجدي من فقير مثله. يقول نحن كلنا فقراء إلى الله عز وجل، لماذا تستجدي من هو مثلك في الفقر؟ انقطع إلى من بيده الأسباب كلها، مالك الرقاب الغني الحميد الذي لا يعجزه شيء. فعليه فعلي من أراد أن يدعو الله عز وجل ليفرغ ما في فؤاده من كل تعلق بغيره. هنا سؤال وجواب، هذا في أثناء الحديث مثير إشكالية والجواب على ذلك. معنى ذلك أنه لا ننقطع إلى الأسباب. إلهي ربي من لي غيرك، أنا مريض، أقول إلهي ربي من لي غيرك، وما أذهب إلى الطبيب، لأنه هكذا نحن منقطعون إلى الله عز وجل. معنى ذلك أنه تنسد أبواب الأسباب. هذا الكلام غير صحيح. إلهي ربي من لي غيرك حالة باطنية، الإنسان يعيش هذا المعنى في قلبه لا في حركته الخارجية. نحن مأمورون بالسعي. هنالك رواية في قديم الأيام مرت عليها به الرواية أن أحد الأنبياء أصيب بمرض، الأنبياء يمرضون أيضا، أصيب بمرض فلم يراجع الطبيب وطلب من الله عز وجل أن يشفيه، فجاء الوحي والنداء أنه لا بد من مراجعة الدواء لكل داء دواء. إبراهيم الخليل عندما كان يمرض ما كان يراجع الطبيب، كان يراجع، ولكن شعاره ماذا؟ وإذا مرضت فهو يشفي، هو الشافي، ولكن العالم عالم الأسباب. إذا المؤمن اتفاقا عجيب يجمع بين الصفتين حسب الظاهر متناقضتين. في قلبه يقول إلهي وربي من لي غيرك، ولكن في مقام السعي من أنشط الناس، من أكثر الناس تعلقا بعالم الأسباب. ولهذا أحدهم رأى أحد أئمتنا عليهم السلام، العم الصادق أم الباقر عليهم السلام، وهو يعمل في الحقل يفلح ويزرع وهو يتصبر لعله عرقا، أحدهم رأى الإمام ولا يعرف منزلته، وقال أنك يعني يا فلان هذا حرص على الدنيا تعمل بهذا الجهد. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه برر موقفه هذا بأن هذا الكد والسعي ليستغني عن أنفال هؤلاء. أما تعرفون أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان من أكثر الناس نشاطا زراعيا، كم من الآبار التي أحدثها أمير المؤمنين في المدينة أيام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أو بعد النبي، وله من الأوقاف ما له لعلي عليه السلام، كان له من الأوقاف ما له، وهذا ببركة جهده وفد يمينه. إذا حتى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يقاتل رغم علمه أن الله عز وجل يمده بالمدد الغيبي، كان ينظم الجيش في معركة الخندق. ما قيمة هذا الخندق؟ حفر حفروها المسلمون، هذا الذي يجب لهم النصر، النصر من الله عز وجل، نصر من الله وفتح قريب. ولكن كما يقال كما هو المعروف أخذوا بمشورة سلمان عندما نصحه بحفر الخندق أمام الأعداء، يحفرون الخندق ومع ذلك يقف النبي بين يدي الله عز وجل، والقرآن الكريم يقول أن ينصركم الله فلا غالب لكم. إذا وما النصر إلا من عند الله، النصر من عند الله، ولكن حفر الخندق أيضا أمر راجح. فإذا الذين يدعون ربهم بهذا المنطق ولا يسعون في الحياة، هؤلاء ليسوا على سنة الأنبياء في شيء. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ظلمي والنظر في أمري. ننتقل إلى فقرة أخرى، وإن ضاق الوقت إلا أنه نذكر شيئا من ذلك والبقية في حديث آخر إن شاء الله تعالى. إلهي وربي، إلهي ومولاي، تارة يقول إلهي وربي ينظر إلى جهة الربوبية الإمام عليه السلام، وتارة إلى جهة المولوية. إلهي مشترك بينهما، هو الإله المستجمع لكل الصفات، ولكن ينظر أيضا إلى جانب الربوبية، إلى جانب الألوهية، إلى جانب الربوبية تارة وإلى جانب المولوية تارة أخرى. يقول أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي. ما معنى هذه العبارة؟ أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، في حكم إلهي يوجد تبعية الهوى؟ كيف تفسر هذه العبارة؟ وحقيقة نحن عندنا عثر على المؤلفين وعلى المحققين يحققون في مسائل لعلها غير مهمة جدا، ولكن هذه المتون المباركة دعاء كمين دعاء الصباح قل من أتى ليشرح هذا الدعاء الشريف. الآن الصحيفة السجادية على عظمتها هناك يعني شرحان لعله أساسيان للصحيفة السجادية على عظمتها. وإلى علمي إلى هذه الساعة نعم حتى دعاء قنين دعاء مظلوم في عالم التحقيق قلما قلب هذه الوجوه في هذا الدعاء. ما هو هذا الحكم أجريت عليه حكما اتبعت فيه هوى نفسي؟ أنا كذا يعني جاء في بالي في مقام التفسير أنه هذا الحكم الاختيار الإنساني، رب العالمين جعلني مختارا وزودني بأجهزة الخير والشر وهديناهم نجدين. من ناحية له عقل يضبط سلوكه، العقل النبي الباطني قال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر، جعل فينا العقل ولكن في نفس الوقت جعل فينا الشهوة، جعل فينا الغضب، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. قالوا يفسد فيها إشارة إلى البعد الشهوي ويسفك الدماء إشارة إلى البعد الغضبي. ولكن الملائكة لم تعلم بأن الله عز وجل أودع أميرا في هذا الهجوم. الغضب والشهوة رعيتان، الملك والحاكمية للعقل، ولكن ما بال أحدنا قضى على هذا الملك. أو لا تعرفون في بعض البلاد تجتمع الرعية وتختار الملك، يصبح البلاد عسكري على الملك. نحن بشهواتنا بغضبنا نعم قتلنا هذا الملك ألا وهو العقل والضمير، وعندئذ الرعية تعيش في الأرض فسادا. مملكة الوجود كان في الأصل هنالك جهاز ضابط، العقل هو الحاكم، ولكن عندما تقوى الرعية رعية الشهوة والغضب يصبح هذا الملك إما مقتولا أو معزولا. على كل الملك المعزول كما تعرفون لا رأي لمن لا يطاع. فإذا هذه الإمكانية العامة في الوجود أن رب العالمين جعل لك الاختيار وجعل لك حاكما أمينا كالعقل يمثل الأنبياء في وجودك، ولهذا نحن بالعقل آمنا بالله عز وجل، بالعقل آمنا بالأنبياء، وإلا أن آمنا بالله عز وجل من خلال القرآن الكريم. القرآن فرع الإيمان بالله عز وجل. هذا العقل جعل الله عز وجل له من القيمة أن جعله سلما للتوحيد وللنبوة. إذا هنالك عقل، هنالك رعية، هذه الرعية إذا كانت تحت حكم العقل فهي رعية نافعة، ولكن إذا تمردت الرعية على حكم العقل فيقع ما يقع. قابيل المسكين الغضب في وجوده قتل عقله، عزل عقله، وإلى به في لحظة من اللحظات يرتكب جريمة القتل الأولى في تاريخ الإنسان. فإذا في دعاء كمين طبعا ستتم الحديث في حلقة أخرى إن شاء الله، الإنسان يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعينه على هذه الرعية، رعية الشهوة والغضب، ويعينه أيضا على منافسة السلطان. هنالك رعية تتمرد، قلنا رعية الشهوة والغضب، وهنالك سلطان آخر في مقابل سلطان العقل، أيضا هذا السلطان المنافس يخشى عليه من ألا وهو الشيطان، أيضا له دور في تقوير دعائم هذه المملكة الباطنية. نسأل الله عز وجل بحرمة أوليائه أن يفتح علينا أبواب رحمته. اللهم قونا على جنود الجهل، اللهم اجعلنا من الذين ألهمتهم سبيلك ورضوانك، اللهم أعنا على أنفسنا بما تعين به الصالحين على أنفسهم، إنك على كل شيء قدير.